بالملايين. لو جيت حولته هجري هتلاقيه 26 جمادى الاولى 1400 هجري. احنا سنه كام هجريه؟ 37. ده كده كام سنه كده؟ دي باينه، دي واضحه، دي واحد ويوصلنا 37. شيل الواحد ده، شيل الواحد ارميه في البحر، حطه في دماغك، امسكه في ايدك، ماشي معاك الحساب كامل. يبقى فاضل كام؟ من 37 تشيل الواحد هيبقى 36. برضه ال 81 احنا و16. ماشي و16. لو كان لما يوصل بقى لايه؟ لما كان سنه 2011 كان عنده 30 و16 يبقى 35. يبقى كده بالميلادي 35 وبالهجري ايه؟ 6. فرق سنه عشان هو عدى 33. لكن لو فرض ان احنا حطينا تاريخ قدام شويه كمان 66 سنه، وحتى ساعات على فكره بيوافق، هو على فكره ساعات بيوافق الهجري الميلادي، يعني تاريخ ميلادنا فعلا بيظبط الهجري مع الميلادي في ال 33 و 66. ساعات بيوافق بالظبط، ساعات بيتاخر فرق يوم او يومين. ده ال 11 ايه؟ 11 يوم. احنا قلنا يبقى كل 33 سنه يبقى في سنه، يبقى كل 100 سنه ايه؟ 3 سنين. يبقى كل 300 سنه كام؟ ايوه ده بقى شويه فزدكه كده عليكم عشان الاسئله المحرجه. قول يا عم الحاج. حضرتك قلت ان كل عصا واجبه ايه؟ ايوه. وهنا عصا واجبه ازاي؟ كل عصا ايه؟ صل على النبي. احنا قلنا عصا افعال التوقع. ماذا تتوقع من الملك؟ تتوقع ان انت بتقول عسى ان يهديني وهو ما يهلكش؟ تتوقع منه ان انت تطلب الهدايه ولا يهديك؟ ده تتوقع ذلك من الملك. واضح؟ فلسه اقول له انت قول كده. ايوه. وانت لما تقول كده ولما الرسول بيقول عسى ان يهديني، تفتكر انك هتطلب منه الهدايه ومش هيهديك؟ مش مقتنع ولا ايه؟ لا مش عارف، حاسس استحاله. فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم. تفتكر ان بيقول عسى توقع، بيقول اسمه افعال التوقع. ماذا تتوقع من ملك الا الكرم والا العفو؟ الا عسى ربه ان يطلقها، قلنا ان النبي لم يطلق. فقالوا كل عسى في القران واجبه، لانه لا يتوقع من الملك الا الرحمه والمغفره سبحانه وتعالى. مين تاني بيسال في حاجه؟ مش سؤال، هو حاجه قريتها. تمام. الفتيه لما اول ولا النصر ولا التمكين ولا النظر ولا حاجه اللي هو سالوه. الرشد الهدايه. تمام. قرار التاني مع الجن اذا سمعنا القران عنه ينهي الى الرشد. فلا استجيبوا لي امرؤوا لي على ما يرشدون جميلا. قل عسى ان يهديني ربي بافضل من هذا الرشد. سيدنا يوسف. وبرضه ايه ثانيه؟ هل اتبع على الاقل قليلا؟ تمام. هو طلب الهدايه من زبط خير. خير. نعم. حاجة صغيرة بس قريتها، إن إحنا لما بننسى أحيانا بتكون الأدعية بتكون يعني فيها ضعف، مش مقصورة فيها ضعف، مع إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي أقرب من الرشد. لما يكون ده دعاء إحنا بنلتزم بيه لما ننسى أو لما يبقى امتحان أو أو إن إحنا نذكر الله ونقول عسى أن يهديني ربي أقرب من الرشد. جزاك الله خير. حاجة تانية صغيرة بس سريعة، فأقول لك إحنا بنشوف مثلا لقوا الكاتش ده كان صغير، هما بدأوا إيديه الأخ على فكرته بلاتين، ده أنا نشر نوم يعني الاثنين عكس بعض في نفس الآية. الآية بقى بس الكلام ده ربنا سريع، هو كهف وبنفس الوقت إيه؟ نشر الوسط توسع. جزاك الله خير. واتلو ما أوحي إليك من كتاب ربك. بص صل على النبي. بعض العلماء بيقول دي أربع فتن نحذر منها، نحذر على أنفسنا، كل واحد ده يمنع على نفسه من الفتن الأربعة دي. دي فتنة في إيه؟ بص اصحاب الكهف في الدين كلها تركيز على الدين، هو كان في حاجه على دينهم. بقول لك طيب ازاي ننجو من فتنه الدين؟ بعدها العلاج على طول، قارب النجاه بعدها تلاوه القران واتلو ما اوحي اليك، الصحبه الصالحه، واصبر نفسك، تمام، وتذكر الاخره، وقول الحق من ربكم بذكرهم بالنار وبالجنه. تمام كده؟ طيب اللي بعدها قصة صاحب الجنتين دي، ممكن واحد يفتن في ايه؟ بايه؟ بماله، مش كده؟ طب النجاة منها؟ النجاة منها يجي لك ايه؟ المال والبنون زينة الحياة، واضرب لهم في حياة الدنيا، معرفة حقوق الدنيا. دي واحدة، الثانية تذكر الآخرة. تمام؟ يبقى الواحد ينجو يفكر الدنيا دي، ثانية.